الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. سؤال آخر أحسن الله إليكم، يسأل عنه الكثير حول قضية المحافظة على 12 ركعة، هل الأجر المترتب على ذلك هو لمن صلاها في اليوم مرة أم لمن حافظ عليهن؟ والله لفظ الحديث من حافظ، فالعمل المضبوط بزمن يتكرر بتكرر الزمن، فالمقصود المحافظة على هذه الركعات في كل يوم وليلة، مثل ما جاء في الحديث الصحيح حتى طلحة بن عبيد الله في الصحيحين من صلى، نعم عفوا، عندما سأل عن الصلوات المفروضات قال 5 صلوات في اليوم والليلة، فالمقصود التكرار. نعم المقصود التكرار. وأنا أذكر نفسي وأيضا من يسمعني، فاتت الشخص مثلا بعض الرواتب أن يرضيها كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، عندما فاتته الراتب بعد الظهر قضاها عليه الصلاة والسلام بعد العصر. نعم.